نبدأ بسورة يوسف فنقول فيها اسمها يوسف، سورة يوسف، ولا يعرف لها اسم غير هذا، هو اسمها الوحيد، وذلك لأنها ذكرت قصص يوسف وأطالت في ذلك، فهي سورة يوسف بهذا الاعتبار. وهي مكية في قول أكثر أهل العلم، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، بل حكى بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك، بالاتفاق هي مكية. وأما ترتيبها في النزول فهي السورة 53، نزل قبلها 52 سورة أو 52 سورة، فهي 53 في النزول، وهي بعد هود، نزلت بعد هود وقبل الحجر، وعدد آياتها 111 آية باتفاق أصحاب العد، ما اختلفوا فيها، كلهم قالوا عددها 111 آية، ما اختلف العلماء في ذلك. وفضلها، أورد ابن كثير بعض الحديث لكن لا يصح في فضلها دليل بخصوصه أو بخصوصها هي، لكن هناك أدلة عامة على فضل القرآن، ومنه هذه السورة، ومنه وأولها أنها من كلام ربنا جل وعلا، صفة الله منزل غير مخلوق، ومنها الحديث، ونسينا أن نذكره في سورة يوسف، في سورة هود فليضاف، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو عبيد والطبري والطحاوي بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. ما وجه التفضيل؟ أنها من المئين، لأن المئين كل سورة زاد عدد آياتها عن 100 آية، هذه هي المئين، وآتاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور، هذا يدل على فضله. وكذلك يقال في سورة هود. ثم يقول الله جل وعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. بالحقيقة أحد الإخوة بالأمس قال لي: لو تقرأ الآيات، وهذا اقتراح جيد، لكن الوقت عندنا فيه شيء من، نحتاج الوقت، ولذلك نحن نركز على التفسير. قال جل وعلا: ألف لام راء، هذه هي الحروف المقطعة، والقول فيها ما سبق، الله أعلم بمراده منها، ويظهر منها التحدي والإعجاز، أو الحكمة منها التحدي والإعجاز. ونحن ذكرنا أن مما يدل على أنها للتحدي والإعجاز أنه إذا ذكرت الحروف المقطعة في الأعم الأغلب أو في كلها، في كلها ربما سورة واحدة، أنه يذكر بعدها القرآن. فهنا قال: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، ذكر القرآن، هو القرآن الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، أي القرآن هو الكتاب المبين. ومعنى المبين يعني المبين الموضح، الذي يبين الحلال والحرام، والهدى والرشد من الضلال، فهو في غاية البيان، لتبين للناس ما نزل إليهم. قال جل وعلا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه، أي القرآن، والإنزال يدل على أنه من أعلى، لأنه كلام الله، تكلم الله به وأوحاه إلى جبريل، ونزل به جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، باللغة العربية، لأن اللغة العربية هي أغنى لغات الدنيا معنى وبيانا، ولا تقاربها ولا تدانيها لغة. والذي يقول بعض المتخصصين يقول لو صنفنا اللغات لجعلنا اللغة العربية هي الأولى، والمرتبة الثانية يذكرون هذا عن الشيخ الطنطاوي قال الثانية ما فيها أحد، والثالثة ما فيها أحد، والرابعة ما فيها أحد، والخامسة تأتي اللغة الفرنسية أو شيء من هذا، ذكر ما في شيء يداني ويقارب هذه اللغة. ولهذا يقول ابن كثير قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة يعني جبريل، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض ابتدأ إنزاله بمكة، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن، كلام جميل. نعم، ولهذا من أراد أن يفهم دين الله جل وعلا ويعبد الله، بالأخص من أراد أن يكون طالب علم، لا بد أن يتعلم اللغة العربية حتى يعقل. ولهذا يا أخوان اللغة العربية واسعة، واسعة جدا. انظروا لما ترجموا اللغة الإنجليزية الرحمن والعرش استوى، بعض الروايات قال جلس، قال جلس على العرش، لا هذا غلط، ما هو صحيح، فاستوى غير جلس. ولهذا يواجه الأخوة الذين يترجمون يواجهون مشاكل إذا ترجموا اللغات الأخرى في عبارات ما يجد، في كلمات ما يجد لها مرادف في اللغات الأخرى، فيحتاج أن يترجم كلمة بسطر أو نصف سطر يأتي بجملة حتى يوصل المعنى، هذا جائز. ولهذا قال العلماء إن ترجمة القرآن الحرفية محرمة، لا تجوز، ما يجوز أن تترجم القرآن ترجمة حرفية، كل كلمة تضع إزاءها كلمة، لكن ترجمة بالمعنى لا بأس، يترجم بالمعنى لإعجاز القرآن، ولأنه باللغة العربية التي لا تسميها لغة. ولهذا ما تجد حرف الضاد، الضاد اختصاد، ما تجدها في أي لغة من لغات الدنيا. ولهذا أثنى الله عليه على هذا القرآن أنه أنزله عربيا يعني بلغة العرب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون، لأجل أن تعقلوا تفهموا. فإذا أردت أن تفهم القرآن فهما دقيقا وتعقل ما فيه لا بد أن تعرف اللغة العربية. وأيضا ما هي لغتنا نحن اليوم؟ ولهذا العلماء متى أوقفوا الاستدلال بلغة العرب؟ بعد المئة بكذا أوقفوا، قال خلاص بعد هذا ما نسمع، ما نحتج بكلام العرب. لماذا؟ قالوا لأن العرب اختلطوا بالعجم فصارت اللغة دخلها شيء ما نحتج بها على القرآن، نفسر القرآن فيها ونبين القرآن والسنة باللغة الخليط قديما. ما هو يعني أن عرب الآن نحن نتكلم بالعربية، لكن نتعلم النحو، نتعلم، يجب أن نتعلم ونفهم. ولذلك ترى علم اللغة، علم النحو من علوم الآلة التي لها حكم، وعلوم الآلة وسيلة لكن تأخذ حكم الغاية. ما حكم تعلم الدين؟ فرض واجب. ما حكم علوم الآلة؟ تعلم اللغة العربية، تعلم النحو واجب. هذا لا تستهين بعلم الآلة، لماذا؟ لأنه وسيلة إلى معرفة الكتاب والسنة. ولهذا أنا أهيب بنفسي وبإخواني الحرص على تعلم اللغة العربية، حرص راجع اقرأ. والآن الحمد لله لا أحد يعتذر يقول ما عندنا شيخ يدرس النحو ماهر، افتح موقع الشيخ ابن عثيمين واسمع شرحه الآج الرومية ثم اسمع شرح الألفية. مواقع كثيرة وناس من العلماء المتخصصين يشرحون الآن، ستتابعهم أو تسمع تسجيلاتهم، ما في حجة الآن. ولكن لا تفكر لما تأخذ أو تقول الألفية 1000 بيت في اللغة متى انتهي منها، لا خذها على أنها 10 أبيات ابدأ بس، لو تخلي كل يوم 2 أو 3 ربع ساعة، بعد سنة شوف كم أخذت انتهيت منها. هكذا العلوم يا أخوان، ترى العلم الشرعي ما يبغى له واحد يقول بحصل على ما يقول صاحب المثل، يعني ما يحتاج نذكر المثل، يعني أنني علموني كل العلم، لا ابدأ شيئا فشيئا. ولهذا قال العلماء كونوا ربانيين، قالوا هم العلماء الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. المهم لا يدخلك اليأس، إذا دخلت باب العلم هتفكر أنك سنة أو سنتين بعدين تترك الطريق ذا، لا هذا الطريق كما قال الإمام أحمد قال مع المحبرة إلى المقبرة، خلاص دخلت هذا الطريق وطن نفسك إن شاء الله أنك عليه إلى أن تخرج روحك، ما هو سنة سنتين تترك العلم، ها ابدأ واستمر والحمد لله أنت في عبادة عظيمة. والله يا أخوان إن نشر العلم من أعظم النعم لمن من الله عز وجل به. أتدري أنه قد يكتب لك أجر صيام النافلة وصلاة الليل والصدقات التي يفعلها الناس إذا كنت أنت الذي ذكرتهم بهذا، تكون لك غطيط على السرير نائم، وبعض الناس قائم يصلي من الليل يجري لك مثل أجري وانت نايم، يصوم الاثنين والخميس يجري لك مثل أجره، من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. لا تقول والله فاتنا القطار كما يقال، حنا عمرنا الآن 50 60 70، لا. قال عمر كما في البخاري تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله البخاري وبعد أن تسودوا، فقد تعلم أصحاب رسول الله العلم كبارا أو في الكبر. كم كان عمر أبو بكر لما بدأ يتعلم؟ 38 سنة أول ما بدأ، لأنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وشيء. النبي بعث على 40، إذن كان عمر أبي بكر 38، وحصل هذا العلم العظيم. يذكرون ابن حزم ما بدأ يتعلم العلم إلا بعد 25 سنة، في قصة عجيبة ومضحكة. كان من أولاد الأمراء وكان مترف وليس له في العلم، فدخل يوما المسجد فقال له أحد الناس قم إذا دخلت المسجد قم صلي ركعتين، فصلى، ثم دخل مرة أخرى في وقت نهي فصلى ركعتين، فقال له رجل لا تصلي هذا وقت نهي، لا تصلي ركعتين، لا تصلي في هذا الوقت. فقال إن جلست بلا صلاة قالوا صل، وإن صليت قالوا لا تصلي، والله لأطلبن هذا العلم بنفسي. فطلبه حتى صار الإمام أبو محمد رحمه الله. الحاصل يا أخوان اطلبوا العلم، لكن ترى العلم ما يبغى منافس، ما يبغى ضره معه، ما يبي شيء تقدمه عليه، هو المقدم. لا بأس تقتطع بعض الشيء لتقوم ببقية الواجبات، لكن اجعل العلم همك، ديدنك، هجيراك، دائما تدندن حوله وتسمع وتقول وتحضر الدروس، تقرأ في الكتب، تسمع المحاضرات. وإلا ترى ما رأيت أسرع نسيانا من العلم، والله ما رأيت شيء أسرع نسيانا من العلم. وقد مر معي أن أحد طلبتنا رحمه الله قرأ علي الواسطية سمعها علي، وكنت أعجب كيف يسمعها حفظا وصما، تعرفون كلها آيات، كيف سبحان الله يسمع الآيات، والله إني كنت أتعجب في نفسي. ثم بعد ذلك قدر الله فتوفى الله والده وعليه ديون كثيرة، فقال أنا سأشتغل في الدنيا فترة حتى أسدد ديون أبي ثم أرجع للعلم. فدخل فلم يسدد ديون أبيه وارتكب دينا عليه ضعف دين أبيه، ثم كان يحدثني رحمه الله قبله هذا، قال والله لولا أنني أذكر وأنا الذي كتبت الكتابة بيدي على كتبي، والله لا أقول ما مر علي هذا العلم، أني ما سبق أن سمعت هذا ولا قرأته. يقول لولا أنني أرى خط يدي أنا، العلم يا أخوان ينسى، ولا أسرع من انقلاب الإنسان عن العلم. فإذا حضر العلم واجتهد قال الحمد لله إن شاء الله سأجتهد حتى أكون عالم ومثل فلان، لو أسبوع يتركه تجد يقول أنا أبغى أسوي مثل فلان بالدنيا وأسوي كذا. فالعلم العلم، الناس بحاجة يا أخوان العلم. وترى تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغها إلا أخصاء الرجال، إلا الجهابذة، كما ذكر ابن القيم سبق قرأته عليكم أن حمل السلاح وإيصال السلاح إلى العدو يستطيعه كل أحد، يأخذ سلاحه ويقاتل العدو، لكن العلم ما يستطيعه إلا من فتح الله عليه وثنى ركبته وجلس للعلم دهرا طويلا. يقول الله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن الذي يقصه الله. فلماذا قال نحن وهو واحد؟ قالوا هذا للتعظيم، العظيم يعظم نفسه ويعبر بما يدل على الجمع. نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نخبرك بأخبار الأمم الماضية، وهو أحسن القصص من كل وجه، من حيث الصدق، من حيث البلاغة، من حيث المعاني، من حيث العبرة، من كل وجه، فهو أحسن القصص على الإطلاق، فتمسك به. قال جل وعلا بما أوحينا، أي نقص عليك بوحينا إليك، والباء للسببية، بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. إذن أحسن القصص نقصه عليك من خلال القرآن، فأحسن القصص القرآن وما جاء في القرآن. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، قبل نزول القرآن عليك وقبل البعثة كنت من الغافلين الساهين عنه فلا تعلمه ولا شيئا منه فعلمه الله. قال جل وعلا إذ قال يوسف، إذ أكثر مرة سبق أكثر مرة ذكرنا أنها بمعنى الحين أو الوقت، ظرف زمان، واذكر حين، واذكر وقت، واذكر زمن، واذكر ساعة. إذ قال يوسف لأبيه، وهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كما جاء في الحديث، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم الخليل نبي الله. إذ قال يوسف لأبيه، أي لأبيه يعقوب، يا أبتي، يقولون إن التاء تلحق الأب والأم عند المنادات دون غيرها، هذه التاء تلحق الأب والأم، يا أبتي يا أمتي، لكن ما تقول يا أختي يا أختي لأخيك، لكن أختي هذه التاء أصلية، ما ما هي ملحقة بها. قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، أي رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق، 11 كوكبا هم إخوته، لأن يوسف له 12 ولدا، يعقوب له 12 ولدا وهم الأسباط. الأسباط كم؟ 12 سبطا كما هو نص القرآن، هم أولاد يعقوب ومنهم يوسف، لأن الأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب. إني رأيت 11 كوكبا، والأصل في الكوكب هو النجم والنجوم التي تكون في السماء، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فرأيت رؤيا أن 11 كوكب تسجد لي، وكذلك الشمس والقمر كلها تسجد لي، رأيتهم لي ساجدين، يعني خاضعين، لأن الله سيرفعه. وهذا حصل بعد 40 سنة، ويقال بعد 80 سنة كما سيأتي، لما صار عزيزا لمصر وأرسل إخوته توني بأهلكم أجمعين، فجاءوا بأبيه وأمه وإخوته وخضعوا له. والرؤيا حق، لكن ينبغي أن نعلم أنه ليس كل ما يراه الإنسان في النوم رؤيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا 3، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي. الحديث إذن إما أن تكون رؤيا حق، ورؤيا الحق إما مبشرات وإما منذرات، وإما أن تكون رؤيا من الشيطان. لماذا؟ يتلاعب بالإنسان، يبغى يحزنه. وإما أن تكون حديث نفس. فكر أنه بيذهب عمره، وأنه بيجي 3 أيام في مكة، فكر في الموضوع كثيرا. ما شاء الله، أول ما نام ما شاء الله ذهب إلى الكعبة وطاف واستأجر شقة طيبة. لما قال لا إن شاء الله العمرة ذي إنها مقبولة، أنا رأيت رؤيا حق، نقول هذا حديث نفس، الله يجزاك خير، كنت تحدث نفسك فيها وأنت قائم، فلما نمت اشتغل العقل الباطني كما يقولون، هذا حديث نفس. والمراد به ما يحدث به الإنسان نفسه قبل نومه. لكن الرؤيا الأخرى أضغاث أحلام، هذه اللي من الشيطان، ترى أشياء مزعجة وقتل ومقتول، لما تستيقظ تقول الحمد لله أن كل الذي رأيته مو بصحيح، هذه من الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان عدو مبين، أقل ما هو يريد يحزنك ولو في نومك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى ما يكره يعني إذا استيقظ أن ينفث عن يساره، استعيذ بالله من ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يحول جنبه الذي كان نائما عليه. وجاء في بعض الروايات يصلي، يعني يدعو، وجاء في بعض الروايات يتوضأ ويصلي. وإن كانت رؤيا مخيفة لا يخبر بها أحدا إلا عالما يريد يقص الرؤيا عليه. جاء في الحديث لا تخبر بالرؤيا إلا عالما، أو لا تسأل عما تكره إلا عالما، أو كما جاء حتى يبين لك أمرها حتى يعني تنتذر بما جاء فيها. وإن كانت رؤيا محبوبة تخبر بها من تحب فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الوقت في ضيق، وإلا ممكن نتحدث عنه، ولعل في رسالة وزعت عليكم فتح الإله بما في شرح آيات الرؤيا في كتاب الله، رسالة لي خدتموها وزعت على كل حال، ذكرت فيها جملة من آداب الرؤيا وما ينبغي الإنسان يكون عليها. والحقيقة ينبغي الإنسان ما يفتح هذا الباب على نفسه، بعض الناس خلاص إذا فتح باب الرؤيا كل يوم رؤيا كل يوم رؤيا، هضيع نفسك. نعم. قال جل وعلا: قال يا بني، هذا فيه التلطف يا أخوان، تلطف الرجل مع عياله مع أولاده حصير غليظ عليهم. انظر ما يقول يا بني، ما قال يا يوسف ولا يا ولد، يا بني، لأن تلطفك وتحننك على أولادك له أثر في نفوسهم لا يعلمه إلا الله. كم سيحتفظون لك بهذا الحنان. يا بني لا تقصص رؤياك، لا تحكيها ولا تخبر بها على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي يحتالون في إهلاكك والكيد لك والتخلص منك، لأن الحسد في النفوس يا أخو. الرجل يحسد أخاه. لا تنسى قصة يوسف، لاحظ أبنائك إذا رأيت شيء ترى قد يحسد بعضهم بعضا. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو بين العداوة وظاهر العداوة، ولهذا يوقع الحسد في نفوس إخوانك وفي نفوس الأقارب حتى يحسد بعضهم بعضا، فيترتب على ذلك من الأعمال ما لا تحمد عاقبته. ثم قال جل وعلا وكذلك يجتبيك ربك، هذا شيء تفسير شيء من الرؤيا، أي ومثل هذا الذي رأيت أنه يسجد لك 11 كوكبا والشمس والقمر، كذلك يجتبيك ربك أي يصطفيك ويختارك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك تعبير الرؤى، تصبح عابرا للرؤى، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يتم عليك النعمة وعلى أهلك آل يعقوب، آل الرجل يعني أهله آل يعقوب كلهم، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. من أين عرف هذا؟ من الرؤية، لأن سجود إخوته وأمه وأباه له دليل على ماذا؟ الله اصطفاه ورفعه وعلمه وأتم عليه النعمة. آل يعقوب، يعقوب وزوجته وآله وأبناؤه، نعم. وهذا في الحقيقة دليل على أن يعقوب عليه السلام أيضا يعبر الرؤى. لا تقصص رؤياك على إخوتك، لماذا؟ عرف تأويل الرؤية. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النبوة والملك وخضوع أهله ورجوعهم إليه وصلاح ما بينه وبين إخوته ورجوعه إلى أبيه واتقاؤه به، كما أتمها وعلى آل يعقوب كذلك، إخوانك كلهم وعلى يعقوب وأيضا زوجه، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، كما أتم النعمة على أبويك إبراهيم خليل الرحمن وإسحاق. وهذا دليل أن الجد أب، إن الجد أب، ولهذا جمهور أهل العلم على أن الجد في الميراث ينزل منزلة الأب فيحجب الأخوة، إلا مذهب زيد. زيد قال لا، الجد ما يحجب الأخوة، يرثون معه، الأب يحجب الأخوة فلا يرثون شيئا، أما الجد يرث، اجتهاد منه. ولهذا نظره ابن عباس وقال ألا يتق الله زيد، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. هذا حجة القرآن، قال كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق. من هو إبراهيم؟ إبراهيم جد أبيه، وإسحاق جده، وأبوه يعقوب، وقال على أبويك، فدل على أن الجد أب. قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، جل وعلا عليم، أحاط علمه بكل شيء، ومن ذلك علمه بك وبما يصير إليك وما ينتهي إليه أمرك، وحكيم يضع كل شيء موضعه، فكل شيء لحكمة وبحكمة، فهو حكيم في أفعاله وأقواله وأقداره وشرعه جل وعلا. ثم قال: لقد كان في يوسف وأخيه آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، أي عبر وعظات، جمع آية وهي العلامات والدلائل الواضحات، للسائلين الذين يسألون عن أخبارهم وقصصهم، أو الذين يسألون عن الأخبار والقصص، لأنها قصة طويلة وستأتي فيها عبر وعظات. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إذ قالوا، حين قالوا ليوسف، اللام هنا لام الابتداء وفيها تأكيد لمضمون الجملة، إذ قالوا ليوسف وأخوه، أي أخوه من أمه وهو بنيامين، وهو بنيامين لأن يوسف وبنيامين من امرأة واحدة، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، يحبهم والدنا أكثر مما يحبنا، ونحن عصبة جماعة وأكثر منهم وأكبر منهم. إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أبانا في ذلك في خطأ بين في إيثارهما علينا، ضلال أي خطأ مبين بين واضح. اقتلوا يوسف أو اطرحوه، الكلام اختصار، يعني ترتب على هذا الذي قالوه أنهم عملوا أعمالا وتحدثوا وبدأوا يفكرون في الأمر، فقالوا اقتلوا يوسف، هذا قاله بعضهم، تخلصوا منه بالقتل، ننتهي منه ما يبقى، أو اطرحوه أرضا، وهذا قول لبعضهم، ومعنى اطرحوه أرضا يعني اطرحوه في أرض فأسقط الخافض، اطرحوه أرضا يعني منصوبة بنزع حرف الجر، اطرحوه أرضا يعني اطرحوه في أرض، ألقوه في أرض بعيدة، وهذا الذي اتفقوا عليه في الأخير، وقالوا إن هذا هو رأي أخيه أكبر إخوانه وهو روبيل، اسمه روبيل، قالوا وكان ابن خالة يوسف من جهة أمه، فهو أخو يوسف من جهة أبيه وابن خالته من جهة أمه، يعني أم يوسف وأم روبيل أختان، وهذا دليل أن في شرعهم كان يجوز أن يتزوج الرجل أختين، لكن حرم في هذه الشريعة، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. انظروا القرابة ترى لها أثر، ولذا كان هو أعدلهم رأيا، فحال بينه وبين قتله إلى طرحه، يعني أخف الضررين إلقاؤه في البئر. ولما سرق ابنه أو ظهر منه أنه سارق، قال لن أبرح الأرض، ليس لي وجه أن أرجع إلى أبي، ولن أبرح مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فكان خيرهم. ومن هنا تنازع العلماء، هل إخوة يوسف أنبياء أو ليسوا بأنبياء؟ الصواب أنهم ليسوا بأنبياء، بل فعلوا أفعالا ما تليق حتى بالأولياء، وسيأتي شيء منها، لكن من قال أنهم أولياء، من قال أنهم أنبياء، احتج بقوله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هل أنزل إلى الأسباط؟ إذن هم أنبياء. أجاب ابن كثير على هذا جواب قيم، فقال: هذا فيه احتمال، لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط، كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب، فذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل، فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم، والله أعلم. جواب في غاية يعني الجمال والبيان، أبدا إخوة يوسف ليسوا بأنبياء. الله المستعان. ليسوا بأنبياء وإنما هم رجال صالحين وتابوا في آخر أمرهم. قال جل وعلا عنهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم يخلص ويصفو لكم وجه أبيكم. صار ما في أحد ينافسكم، ما أمام والدكم إلا أنتم، يحبكم دون غيركم، وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال بعض أهل العلم: أضمر التوبة قبل الذنب، أضمر التوبة قبل الذنب، تكون من بعدي يعني من بعد قتله أو طرحه تتوبون إلى الله، تكونوا صالحين، تتوبون إلى الله. قال جل وعلا: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، وهو كبيرهم روبيل الذي قلنا ذكرناه، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. غيابة الجب قالوا المراد بها البئر الذي يحفر ولا يطوى، بئر حفرت في الأرض لكن ما طويت بالحجارة، هذا هو الجب، وإذا طويت بالحجارة يقال بئر. والمراد أنهم قالوا ألقوه في قعر الجب، وقيل لها غيابة لأن الذي يدخل فيها يغيب عن الإنسان ما يشوفه في مكان مظلم. وفيها قراءتان، قرأ نافع غيابات الجب بالجمع، وقرأ الباقون غيابة الجبين.